الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد. عن زيد بن أرقم قال: أتي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. فجعل كلما سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. رواه الخمسة إلا الترمذي. ورواه النسائي وأبو داود موقوفا على علي بإسناد أجود من إسناد المرفوع. وكذلك رواه الحميدي في مسنده وقال فيه: فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والأخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد. هذا الباب أو هذه المسألة في لحوق النسب، لأن الباب الذي قبل هذا كان باب الفراش، الولد والفراش وللعاهر الحجر. فالأصل لا شك أنه إذا كان فراش بمعنى عقد بين زوجين وأمكن الوطء، فإن الأصل أن الولد يلحق أو يلحق بهما أو منسوب لهما للزوج والزوجة. وإذا كان متهما لزوجته فإنه يكون اللعان، بحيث إنه ينفيه باللعان على أيضا أمور وشروط سبقت الإشارة إليها. وهذا أيضا من نفس المسألة وفي نفس الباب فيما يتعلق بالنسب، وهو في وطء الأمة يعني الرقيقة. إذا وطئها شركاء، طبعا هو لا يجوز أن يطأها الشركاء إلا يطأها واحد وفي طهر ولا يتركه غيره حتى يعرف النسب. لكن لو حصل فعلا أنهم وطئوها بحيث لم يتميز كل في طهر واحد أو التبس وحصل أن حملت فلمن ينسب الولد؟ الحمد لله جهدك الله سبحانه، لأن يترتب على هذا أحكام كثيرة. أولا نسبة الولد، والأمر الثاني أن الأمة تكون أم ولد في حق من ينتسب له الولد، وإذا كانت أم ولد فإنها لا تباع وتعتق بموته، في أحكام كثيرة. فهذه الصورة لو أن الشركاء وطئوها في طهر واحد أو بحيث لم يتميز من الماء ماؤه، فإن حينئذ الحديث هنا كما فعل علي رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بابتسامته وضحكه عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، دل على أنه يقرع، فمن خرجت له القرعة ألحق به النسب ويغرم للشركاء نسبتهم ونصيبهم لأنه ضيع عليهم لأنها ستكون أم ولد وضيع عليهم حقهم فيغرم نسبة حقهم فيها. طبعا هذا قول. والقول الثاني أنه لا يقرع بينهما وإنما يرجع إلى القافة على ما سوف يأتي في الباب الذي بعد هذا. فقال بابنا الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد. عن زيد بن أرقم قال لأنه لو كان في أحدهما في طهر مستقل غالبا يكون الماء له ولا ينسب لغيره، لكن إذا كان في طهر واحد. عن زيد بن أرقم قال أتي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو باليمن، يعني حينما كان مبعوثا للنبي صلى الله عليه وسلم في اليمن، في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد؟ قال لا. ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قال لا. فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قال لا، فأقرع بينهم حتى ولو سأل واحدا وأقر فإن الحكم واحد. قال فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قال لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية. الدية هنا بمعنى القيمة، الدية هنا بمعنى القيمة، لأن الرقيق لا يقال له دية إنما يقال قيمة، الدية للحر، أما الرقيق فإن ليس له دية وإنما له قيمة. طبعا القرعة يعمل بها في الشرع، القرعة يعمل بها في الشرع في موارد كثيرة، منها هذا المورد على قول، وإلا مذهب أحمد أظن والشافعي أنهم لا يقولون بالقرعة في النسب وإنما يقولون بالقافة كما سوف يأتي، لكن هناك مواطن تجري فيها القرعة، مثل إذا أراد أن يسافر ويقرع بين نسائه فما خرجت لها القرعة تخرج معه في هذا السفر، وهكذا. وفي في في في صور كثيرة أشار إلى الشيخ إلى بعض منها، كذلك أيضا إذا في يقول في الميراث مع الالتباس يجب هذه الحصص، وكذلك أيضا إذا تساوت البينات في أشياء دعوه من أموال وأشياء فإن أيضا يقرع بينهم. فالقرعة يعمل بها في مواطن كثيرة، لكن هل هذا منها؟ طبعا الحديث هو مرسل أو موقوف أجود منه مرفوع، الحديث هنا كونه موقوفا أجود منه كما قال الشيخ هنا، ورواه النسائي وابو داود موقوفا على علي بإسناد أجود من إسناد المرفوع. وذهب إلى القول بالقرعة أظن أبو حنيفة رحمه الله وبعض أهل العلم أنه في مثل هذا إذا اشتبهت الأنساب ولم يدعه أحد فإنه يقرع بينهم حتى لا يضيع النسب، لأنه من المقطوع بها أنه لواحد منهم، ما دام أنها في مثل هذه الصورة شركاء وكلهم أقروا بالوطء فلا شك أنه منسوب لواحد منهم. قال فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية، يعني ثلثي القيمة يغرمها لشريكيه لأنه ضيع عليه نصيبا في هذه الأمة، لأن سوف تصبح أم ولد وسوف يكون الولد منسوبا له، وإذا كانت أم ولد فإنها لا تباع، إذا كانت أم ولد فإنها لا تباع وتعتق بموته. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، يعني إقرارا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على حكمه هذا. نعم. باب الحجة في العمل بالقافة. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. رواه الجماعة رواه الجماعة. وفي لفظ أبي داود وابن ماجه وفي رواية لمسلم والنسائي والترمذي: ألم تري أن مجززا المذلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وفي لفظ قالت: دخل قائف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. متفق عليه. قال أبو داود: كان أسامة أسودا وكان زيد أبيض. قال: باب الحجة في عمل في العمل بالقافة. القافة من القفا والاقتياف وقافة وقفا كل أفعال، والأصل في القافة القفا بمعنى اتبع، ففلان سار قفا فلان يعني سار بإثره واتبعه. وسميت القافة قافة لأنها غالبا تعتمد على آثار الأقدام، تتبع آثار الأقدام فتعرف هذه أقدام من، ومن ثم تترتب على ذلك المسؤولية كما لو كان في سرقة أو حتى في شبه ونحو ذلك. والقيافة معروفة في كثير من الأمم، وهي أيضا في العرب مشهورة. القيافة مشهورة، وقد يشتهر بها أيضا بعض القبائل أو بعض العشائر كبني مدلج هنا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بنو مدلج مشهورون ب كان بنو مدلج مشهورين بالقيافة. وفي وقت قريب بنو مرة أيضا كذلك. ولهذا حتى في اللهجة الدارجة يقولون مري، هي أصلها مري مأخوذة من بني مرة، فهم يقولون المري هو الذي يعرف أثر الأقدام بحيث يلحق بها أصحابها. وهذا أيضا أمر معتبر شرعا ويعول عليه شرعا في ما يترتب على ذلك من أحكام ومسؤوليات، لكن العلماء رحمهم الله يشترطون في ذلك أن يكون عدلا وأن يكون مجربا، أن يكون عدلا وأن يكون مجربا، بحيث وإن كان كما قلنا هذا لا يلزم أن يكون مقصورا في قبيلة مقصورا في عائلة. وهناك شيء أيضا غير القافة، وهي الفراسة والذكاء ودقة الملاحظة، وهذه أيضا قد تكون عند بعض الناس، وبخاصة فيما يتعلق بالأشياء المجهولة أو السرقات، حينما يتهم بعض الناس فإن بعض أصحاب الفراسة وبعض الأذكياء مثلا يستطيع أن يدرك ويفهم، وبخاصة إذا كان مجموعة من المتهمين بذكائه وفراسته وحدسه وملاحظاته أحيانا على بعض التحركات أو التحفزات أو تقليب الأبصار أو نحو ذلك، بحيث يدرك أو يعرف يغلب على ظنه أنه فلان، ثم لا يزال يقرر حتى يقر، فهذا شيء آخر. لكن المقصود هنا القيافة، وهو معرفة الشخص عن طريق آثار قدميه أو عن طريق قدميه. فقال: باب الحجة في العمل بالقافة، يعني بإلحاق النسب، لأن الحديث هو هنا عن النسب. فلو أن أناسا أو مجموعة ادعوا نسب شخص، مثلا لو قال لكم مثلا طفل ضائع لقيط مثلا، ثم وجد وكانت أكثر من عائلة أو أكثر من شخص ضاع لهم هذا الطفل، ثم اشتبه، قد يكون أحيانا ما وجد إلا بعد سنوات، قد يكون ضاعه طفل صغير سنتين أو ثلاث ثم وجد عمره 10 أو 15 سنة، وكان يدعيه أكثر من شخص أو أكثر من جهة، فمثل هذا يعمل القافة، لأنه طبعا إذا لم يدعيه إلا واحد فإنه ينسب إليه. والإسلام في هذا الباب كما تعلمون حريص على حفظ الأنساب وحريص على الإلحاق بالنسب، فمن ادعى نسب أحد فإنه يلحق به. فطبعا في في في في مع ظواهر معقولة وظواهر مقبولة، أما إذا كان ما عنده زوجة وما عنده أولاد ويقول هذا ولدي، هذا غير مقبول، أو مجزوم بأنه عقيم مثلا، هذا طبعا لا، بخلاف التبني. التبني لا يجوز، التبني في الإسلام لا يجوز، بمعنى أن أن أن أن يأخذ ولدا ليس ولده ومعلوم أنه لا يمكن أن ينتسب إليه، ثم يلحقه به بحيث يكون كأبنائه في الميراث وفي الله، فإن هذا لا يجوز. التبني ممنوع في الإسلام، كان في أول الإسلام مباح ثم نسخ، ولهذا قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، وقال ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. فالتبني ممنوع، بمعنى أن تأخذ إنسانا من الملجأ أو من الشؤون الاجتماعية ونحو ذلك وتنسبه لك نسبا بحيث يكون كابنك ويكون يكتسب بذلك محرمية وميراث، هذا لا يجوز. أما أن تأخذه حضانة وكفالة يتيم فهذا لا معنى، بل هو من القربات، كما لو أخذت لقيط مثلا من الملاجئ أو نحو ذلك أردت أن فعلا، أو المسلمون فعلا رأوا أن من المصلحة، وهذا خير، أنهم بدل أن يكون في ملجأ، وإن كانت الملاجئ فيها خير، لكن أن يكون مع يعيش مع أناس في بيتهم ومع أولادهم ويلقى نفس الرعاية والعناية، فإن هذا معلوم أن أثره في الولد وأثره في التربية والنشأ وأن يكون سويا هذا أكثر وأبلغ، وهذا مأجور وبابه عظيم وفضله عظيم. والدولة هنا أيضا تساعد على هذا، بل حتى تدفع أشياء في في في في مقابل لهذا المحضون أو المحتضن، لكن لا يترتب على ذلك نسب ولا يترتب على ذلك محرمية، إلا إذا أرضعه، إذا أرضعته زوجته فحينئذ يكون هذا ولده من الرضاعة، وحينئذ تكون المحرمية عن طريق الرضاعة، فما تثبت به المحرمية بالرضاعة نعم، أما أن يكون نسب يكون فيه ميراث أو يكون فيه أشياء فإن هذا لا يجوز ولا يقر شرعا. أما من حيث العناية والمحافظة والرعاية والتربية والتعليم والإنفاق فهذا مأجور، وهذا من أفضل ما يتقر به الله عز وجل، لأنه ينشأ بهذا الطفل سويا وينشأ غير ناقم على المجتمع وينسى معتدلا في أفكاره ومزاجه ونظرته للناس. فالكلام هنا ليس على التبني وليس على اللقيط وادعاء اللقيط، إنما الكلام على ادعاء نسب ممكن إلحاقه به، من يدعي نسب أحد ويمكن أن يلحق به، كما قلنا فيما لو ضاع منه مثلا ولد ثم وجد وادعاه أكثر من واحد وكان هناك فعلا يعني احتمالات أن يلحق به، فحينئذ يحتاج إلى القافة ويلجأ إليهم، فمن ألحقته به القافة فإنه يلحق به. وعن القول الآخر كما في الباب الأول أنه يقرع بينهم، أنه يقرع بينهم. قال باب الحجة في العمل بالقافة. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا يعني المدلجين بني مدلج نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. طبعا زيد بن حارثة هو الذي كان تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم نسخ، وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وإلا كان يقول هو زيد بن محمد، كانوا يقولون إنه زيد بن محمد. وأسامة بن زيد هو أسامة ابن زيد، وزيد بن حارثة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. طبعا رآهم نائمين وكانت وجوههم مغطاة واللون مختلف، فإن أسامة كان أسود وأبوه كان أبيض، فلما رأى القدمين قال إن هذه من هذه، فسر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إلى حد ما كان لم يسلم من قالة السوء، يعني أسامة لم يسلم من قالة السوء، معنى أنه ظنوا أنه ليس ابنا شرعيا. فلما جاء هذا المدلجي وأدرك بحكم معرفته قال إن هذا من هذا، لما رأى أقدامهما. والغريب أن الأقدام هي أكثر مواطن الشبه، الأقدام كثيرا ما تكون تشبه القريب، سواء كان من الأعمام أو من الأخوال، أحيانا قد تكون الأخوال، فهي من أكثر مواطن الشبه. فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، رواه الجماعة. وفي أظن أبي داود وابن ماجه وفي رواية لمسلم والنسائي والترمذي ألم تري أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني أنهم في علاقة نسبية بين هذا وهذا. وفي لفظ قالت دخل قائف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهد، يعني حاضر، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة، لأنه كما قلنا أن الناس كانت تخوض في قضية انتساب أسامة إلى زيد، وخاصة نتيجة اختلاف اللون، وسبق معنا أن اختلاف اللون لا يؤثر، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال هل فيها ألك إبل؟ قال نعم، قال هل فيها من أوراق؟ فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر بها عائشة، متفق. قال أبو داود كان أسامة أسود وكان زيد أبيض، يعني أن لونهما مختلف، وهذا مما دعا إلى أن تنتشر قالة السوء. نعم. باب حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، متفق عليه. وعن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80، قال أبو الزناد فسألته عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا، ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40، رواه المالك في الموطأ عنه. قال باب حد القذف. العادة أن حد القذف ويتحدث عنه في كتاب الحدود، لكن الشيخ قدمه هنا لمناسبة ما سبق من اللعان ولحوق النسب ونحو ذلك، وإلا العادة أن الحدود تجمع في كتاب واحد أو باب واحد، والقصص والحدود، لكن الشيخ هنا أتى به هنا لمناسبة ظاهرة، وإلا الأصل أنه تفرد الحدود في مبحث أو في مباحث متجاورة. قال باب حد القذف. الحد يطلق على عدة معاني، يطلق على الممنوع كل الممنوعات، كما في الحديث إن الله حد حدود فلا تنتهكوها، وعلى حد قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، والأخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وطبعا تعتدوها لها معنى وتقربوها لها معنى، تعطي معنى إطلاقات الحد. ففي قوله فلا تقربوها تكون معنى الحدود هنا الممنوعات والمحرمات، وقوله فلا تعتدوها تكون في الواجبات معنى لا تتجاوز الحد، فأنت فإن مجاوزته أيضا لا تجوز. فإذا يطلق الحد على أحكام الشرع لا يتعدى، ويطلق الحد على المحرمات فلا تقرب، ويطلق الحد المراد هنا على العقوبات المقدرة، العقوبات المقدرة كحد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد الحرابة، هذه حدود، هذه حدود. أما القصاص فلا يسمى حدا، القصاص لا يسمى حدا، وإن كان طبعا يقتل لكن لا يسمى حدا. الحد حد القذف وحد الزنا وحد السرقة وحد الحرابة، أظن في حد خامس يمكن، حد الشرب، حد الإسكاء، السكر، حد الخمر. فهذه الحدود التي يبوب لها الفقهاء حينما يقول كتاب الحدود أو باب الحدود. ولكن إطلاقات الحد تطلق على هذا وعلى غيره كما أشرنا. والأصل في الحد هو المنع، الحد هو المنع أو الحاجز والفاصل بين الشيئين. ولذا قال لا تعتدوها لا تقربوها لأنها فواصل. والقذف في اللغة أيضا الرمي، القذف هو الرمي، ومنه قذف الحجر، والمراد به هنا رمي مسلم عفيف بالزنا أو اللواط، رمي مسلم عفيف بالزنا أو اللواط. وحد القذف طبعا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قوله تعالى والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا يدل على أن القذف أو رمي أحد بالزنا أو اللواط أنه من كبائر الذنوب، وأن من فعل ذلك أنه يفسق، وطبعا يجب عليه الحد، وأن الحد لا يكفي في إزالة الفسق عنه إلا لابد من توبة، لأن هذا شديد. وهذا يدلك على حرص الإسلام على حفظ الحرمات وحفظ حقوق الناس وضرورة حفظ الألسن كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الموبقات وقال اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها قذف المحصنات، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طبعا المقصود هنا المحصنين والمحصنات، لكن الأمر أشد لأن عادة قد المرأة قد يتهاون في شأنها، أو غالبا هي أحيانا ما تتطلع إليها الأنظار أو نحو ذلك. وإلا الأمر مستوي في أن يقذف محصنا أو يقذف محصنة. والآية الأخرى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، مما يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. وحد القذف 80 جلدة للحر و40 جلدة للعبد. وحد الحر 80 هذا بالإجماع أيضا، أما حد العبد بالأربعين فالجمهور على أنه يحد 40، لأن الأصل في الرقيق أنه ينصف في العقوبة بالنسبة في الحر، وكما في سورة النساء إيش الآية؟ فمن لم يستطع فالمحصن مما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات الله فانكحونا واتونا أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما عدا المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما عدا المحصنات من العذاب. فمن هنا قاسوا عليه حد القذف، وذهب آخرون إلى أنه أن أيضا القذف إذا قذف العبد حرا فإنه يجلد 80 باعتبار أن هذا حق للمقذوف ولا يقاس في الحدود. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل عذري يعني براءتي، لما نزلت براءتها لأنها هناك من اتهمها رضي الله عنها وهي البريئة العفيفة المحصنة أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وارضاها، الصديقة بنت الصديق. ولا شك أن مثل هذا يعتبر من البلاء، وهذا يدل على أن النبوة وبيت النبوة ويتعرض لما يتعرض له غيره، وهذا أيضا مما يؤكد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وحصول ما يحصل في الدنيا، لأنه أمور بشرية ثم تنزل البراءة من السماء، هذا أيضا يؤكد على شرف هذا البيت وشرف أهله. قال لما